بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد يكم شميد الله تبارك وتعالى ناكم تكيا رسول عليه الصلاة والسلام زيادة صالة pamoja na salamu tuliishia kwa mara ya mwisho katika hadithi inayosema qala sallallahu alayhi wa sallam man hafadha alayha كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. تقطوع أو تقتاج منين يا أهل العلم يوجد حديث نقام بحديث ضعيف سند ياكي كما بعضه فيه لضعيف متن ياكي كما تلف السمع منين مزور الإمام المجدد المحدث شيخ محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى. ويلو بإذن الله الكريم تفيصوم أثر أمبايو أميتاج ألمان مالك فتك الموطأ على سمع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه كن قيهم يقول وقرصه والقماليزة حديث وهامان وبي بن خلف إلى الفواة الشيء إلى سماجي أبو هريرة na ndugu yangu hapo chapa yako unasemaje? Chapa yangu moja. طيب. يأكل القصان عنده شبابه. ها. وقال عمر أبن غير بليارك بليار منينه. وقال عمر رضي الله عنه نعم سمع عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي رضي الله عنه أمير المؤمنين أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة أما إنه hakika jambo jinsi lilivyo la hadha li ahadin fil islam hana fungu la hadha hana fungu au hakuna fungu li ahadin fil islam kwa yeyote kwenye uislamu huu adaa as-sala ambaye ameipoteza sala, hana fungu katika Uislamu asiyeswali, hana fungu, hana sehemu. Qala baadhi ya ulama rahimahumullah, wamesema baadhi ya wanawazuoni Allah warehemu, wa innama yuhsharu تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، وإنما نهكك سيفيجنيفيو يحشر تارك الصلاة أتففليوا يلئ باي علية قصالي مع هؤلاء الأربعة أتففليوا سنبامنا وتهوى ون. فتي حديثي تليون ومن بعيد اكتاجا قم أتففليوا أتصالي فموجنا فرعون قارون هامان نأبي ابن خلف. أنتما وإنما يحشر ناكيكا سيمينيزيو أتففليوا تارك الصلاة يلي اتصالي مع هؤلاء الأربعة فموجا نوتهاوى واني يعني واني لأنه وسبب إنما يشتغل عن الصلاة بماله alikuwa akijishughulisha kutoswali bimalihi kwa sababu ya mali zake au bimulkihi au kwa sababu ya ule ufalme wake na ubwana wake au biwizaratihi au kwa sababu ya ile wizara yake ni waziri ameshughulishwa au bitijaratihi au kwa sababu ya biashara zake zinamuendesha zinampelekesha kwa namna kwamba mpaka swala ikawa inamfutu na inampita. Fa inishtaghala bimalihi, kama atashughulishwa na mali yake, mali ikawa imemshughulisha, حشر مع قارون أتففلي وهو يسمبان بنا قارون اللي كون مالي مالياكي يكون بلكيا كم كمبوك ملواكي نكم ذكور كفن عبادة مالي بمشغوليشا مفاكا أكفن كبوري بلي عبادة الله تبارك وتعالى. فنجي منفهمه ومنصومة آية كتب سورة القصص الله كتاج خباري قارون فقسمها على حق تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أقم شروع الآيات قارون لكونك اتقوات وموسى أكفني بغي نظلم نكبتك بطاقة tukampa sisi hazina nyingi sana ambazo ule ufunguo wa kufungua godauni lake hazina hizo ule ufunguo unawashinda au unawaelemea watu 40 wenye nguvu. Vipi mali zenyewe? Alikuambiwa na watu wake usifanye kiburi, Allah hawapendi wenye kufanya kiburi. Na taka wewe, taka kwa mali yako hii, mtake Allah tabarak wa ta'ala kwa kuitafuta nyumba ya akhira. Na wakati huo huo hatukwambii kwamba uache sehemu yako ya dunia, usisahau fungu lako la dunia, wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau nasibu yako ya duniani. Ahlulilmu wa fasiri wanasema nasibu ya duniani ambayo wamemwambia asisahau, si vibaya akaifanyia kazi nasibu yake ya dunia, kama vile kuvaa vizuri, kama vile kuoa, na kuwapenda كذلك كما في الكولا كولا رسالة تدافق كذلك كولا في علال كولا كيلو دو فمولا كولا دنيا هيدا ما نظام بصفهاو فمولا كولا دنيا كما كيروشا كما نفعل الله زي واتو نو كفانيا هناسا نفتو كما هيدو هو المهم يولي أنباء يتشغليشوا أتشغليشوا نميني نمالياتي كما بلكي لمالي أسندكورو مولواتو سمتو عبادة سمتو صالة سمتو هيجا سمتو وكذا سمتو ومكارم الأخلاق تبيا جمع نمجنيو هو أتقود كففوليو نقارون وإن اشتغل بملكه كما تقوى أمجي شغوليشا كو فلم واكه قالوا كواناو فلم ومم شغوليشا يمدووتي على شغوليكي مامبو يا مملكة إلي كونيش أولي وملكي واكي وفلمي واكي أقوم بمشغوليشة أصالي أنذكور ملواكي سشر مع فرعون هو تفليوة فموية نفرعون تفليوة فموية نفرعون وإن اشتغل بوزارته نقام تكون مشغوليشة وزارة ياكي وزارة بمشغوليشة وزير وكليم وزير ومفوقه وإن اشتغل بوزارته كما تشغلشنا وزارة يا كيلي وفيوا حشر مع هامانا أتففليونا وزير هامان هامان اللي كان وزير وفرعون هو أتففليونا وزير منذاك هامان وإن اشتغل بتجارته لكما تقوى مشغلشوا بيشارة يا كي بيشارة من مشغلشة هواهي حديريكي أكلا لانا وزا بيشارة أكيامك هل كذلك هواهي هدريك حسي لم أذيني ولا لم ندي صالة يهي الدنيا ندنيا نيهي أنا تكريك نسيما أنا تكريك حشرة مع أبي ابن خلف أتففلي ولم تكريك من ذاك فني بيشارة مكب وغكة كتك وفني بيشارة وكقريش مكفار أبي ابن خلف كيو أتففليوا لم فني بيشار مزية أبي ابن خلف تاجر الكفار بمكة تجيره ومكافر كتكم جوا مكة هذا ليو ليوليك الإمام الذهبي بعده حديث إنه سمع من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف فمجوا كما حديث سمتولي ميريزو يكنيفو طبعا حديث ضعيف ويالي أبو فاما تولي سوما حتك درسا لجان لجوزي نعم كل هذا نتوع ما يريد الشيخ الإمام الذهبي رحمه الله نقول لنا هي حديث أمي يجميس هي تعليقياك أو ما يريد ذلك هيا أمي يجميس هي حديث أم بوتو مشيه هنا قبل نبائز نسبابه وكتوه هي حديث إنه بينكيه قم بعد كل أنتو أففوليو إلى منذاك تري سمع آية قام نكبوكا يبقى قد كسورة الصافات في قيامة الله تسمع قام بملائكة واكي احشروا الذين ظلموا وأزواجهم